والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرابع من لقاءات قراءتنا في كتاب الورقات في علم الأصول. سبق أن ذكرنا أن علم الأصول يبحث فيه ما يصح أن نستدل به على الأحكام، ما الذي يكون دليلا صحيحا وما هو الذي لا يصح أن يستدل به. وكذلك في علم الأصول نبحث قواعد الفهم والاستنباط، كيفية تفسير ألفاظ القرآن والسنة. وكنا درسنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالأوامر والنواهي، مثل قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه أوامر، ما معناها؟ ما مفادها؟ أخذناه في اللقاء السابق. كنا قد ابتدأنا بالكلام عن العام ونعيد الكلام فيه. إذن الكلام الآن في مبحث العام والخاص. العام والخاص نوعان من أنواع الكلام، بحيث إذا جاءنا لفظ عام في الكتاب أو السنة نقوم بجعل الحكم الذي يتعلق بالعام مستغرقا لجميع الأفراد، بخلاف ما إذا جاءنا لفظ خاص. نمثل ذلك بمثال: جاءنا في النصوص الشرعية يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد هنا من ألفاظ العموم، هل هو لبعض الأولاد أو لجميع الأولاد؟ لجميع الأولاد، هذا يسمى لفظ عام. لماذا؟ لأنه قد استغرق جميع ما يصلح له. لكن لو قال مثلا: أعطي أولادا، فهذا اللفظ لفظ خاص يصدق على بعض الأفراد دون جميعهم. لما قال جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة عام يشمل جميع الرقاب أو هو خاص؟ فيطعام 10 مساكين، مساكين نطعم جميع المساكين أو بعض المساكين؟ بعض المساكين، فهذا من ألفاظ الخصوص. إذن العام والخاص نوعان من أنواع الألفاظ، بحيث إذا جاءنا لفظ عام فإننا نجعل حكمه يستغرق جميع الأفراد التي تدخل تحت ذلك العام. أما إذا جاءنا لفظ خاص فحينئذ لا نجعل الحكم شاملا لجميع الأفراد، وإنما يكون لبعض الأفراد دون بعضها الآخر. واضح هذا الكلام؟ هذا من أجل أن نفهم الكتاب والسنة ونفهم كلام الناس. لو جاءنا صك من المحكمة، لو جاءنا وصية، لو جاءنا وقف، لو قال مثلا في الوقف: غلة الوقف تصرف لأولاد من أولادي، حينئذ هذا اللفظ خاص ليس بعام، وبالتالي يجوز تخصيص بعض الأولاد بغلة الوقف. لكن لو قال: تصرف غلة الوقف لجميع أولادي، فحينئذ لا بد من استيعاب جميع الأولاد بذلك الوقف. عرف المؤلف العام فقال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا في اللغة، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطايا، يعني شملتهما بالعطاء. وعممت جميع الناس، وعممت جميع الناس بالعطايا، بعضهم أو جميعهم؟ جواب: الجميع. الجميع، فهذا من ألفاظ العموم. العموم إذن لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، وقال المؤلف: الألفاظ الدالة على العموم 4، إذا جاءنا واحد منها فإننا نقول بأن الحكم يشمل جميع الأفراد. الأول: الاسم الواحد المعرف بال الاستغراقية. مثال ذلك: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لفظ مفرد أو جمع، واحد أو جمع واحد، لكنه معرف بال التي للاستغراق، فيشمل جميع الأفراد. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إنسان لفظ مفرد معرف بال الاستغراقية، فيشمل جميع الأفراد، أفراد الإنسان، إلا ما أخرج بالاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا الآية. هذا إيش من ألفاظ العموم. من يأتي لنا بلفظ عموم مفرد معرف بال الاستغراقية يفيد العموم؟ نعم، قوله تعالى الزانية والزاني. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الرجال قوامون هذا خطأ، لأن رجال جمع، فنحن نقول الاسم الواحد. هذه الآية تدخل في النوع الثاني، تدخل في النوع الثاني. النوع الثاني اسم الجمع المعرف بآل الاستغراقية، مثل ما مثلت رجال جمع معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم. هل هذا لبعض الرجال أو لجميع الرجال؟ لجميع الرجال. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، مسلمين جمع معرف بال فيفيد العموم. وكذلك لو كان معرفا بالإضافة، مثل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. النوع الثالث الأسماء المبهمة، يعني لا تدل على ذات بعينها، هو اسم لكنه لا يدل على عين بذاتها، فهذا يقال له أسماء مبهمة. مثال ذلك لفظة من، فإنها من ألفاظ العموم، ليست من، من هذا حرف جر، جاء من السوق، هذا يدخل معنا لأن حرف، احنا نتكلم عن أي شيء، عن الأسماء، أما الحروف فلا تدخل معنا. مثال ذلك قول عز وجل لله من في السماوات ومن في الأرض، هذا عام، كان قال جميع من في السماوات وجميع من في الأرض. هل هناك أحد في السماوات أو في الأرض ليس لله؟ لا، فهذا من ألفاظ العموم. ومثله قوله عز وجل، وهذا يسمونه اسم موصول بمعنى الذي، كذلك قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من هذه خاصة بالرجال أو تشمل النساء؟ عامة. هل هي للمسلمين فقط؟ نقول لا، للجميع. فهذا اللفظ فمن يعمل مثقال ذرة، من اسم مبهم، ومن ثم يكون من أسماء، من أسماء العموم، مثل قول عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هل هذا خاص بالأغنياء؟ لا، حتى يشمل الفقراء. هل هو خاص بالرجال؟ لا. إذن هذا من ألفاظ العموم. مثال ذلك أيضا لفظة ما، إذا كانت اسما فإنها تفيد العموم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من التشهد فليدعو بما شاء، بما يعني بكل ما يشاء. ما هنا اسم موصول، اسم من الأسماء المبهمة فيفيد العموم، وبالتالي يجوز له أن يدعو بأمور الآخرة وبأمور الدنيا، ويجوز له أن يدعو بألفاظ القرآن وبغير أدعية القرآن وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها، لأن ما هنا من ألفاظ العموم. مثل قوله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هنا اسم مبهم للجزاء، فيشمل العمل القليل والعمل الكثير، ويشمل عمل السر وعمل العلانية لله ما في السماوات وما في الأرض، هل نقول بأن المراد به الحيوانات فقط؟ نقول لفظة ما اسم مبهم فتكون عامة فتشمل جميع ما في السماوات. والغالب أن من تستعمل في من يعقل له عقل، وما تستعمل فيما لا يعقل. وتلاحظون أن ما في بعض الأحوال تأتي وهي حرف فلا تفيد العموم، لأن الكلام هنا في المفيد للعموم هو في الأسماء، أما الحروف فإنها لا تفيد العموم. ومن أمثلة ذلك ما النافية، ما النافية هذه لا تفيد العموم. مثال ذلك لو قلت ما جئت إليك اليوم، هنا ما نافية فلا تفيد العموم. قال المؤلف وأي في الجميع، يعني في من يعقل وفي من لا يعقل. مثال ذلك قول عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، كان قال بأي اسم دعوتموه. والقول بأن أي تفيد العموم هو قول كثير من الأصوليين، ولعل الصواب أن أي لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. ولذلك قال أيما تدعو، يعني بأي اسم فلله الأسماء الحسنى. من ألفاظ العموم من الأسماء المبهمة أين، التي تستعمل في المكان، أين أنتم الآن، أينما تكونوا يدرككم الموت، كأنه قال في كل مكان تكونون يدرككم الموت. وقول عز وجل فأين تذهبون، أي مكان، كل مكان تذهبون إليه فإن الله عز وجل قادر عليكم. وقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلى أن قال أينما كانوا، يعني أي جميع الأمكنة التي يكونون فيها فإن الله يعلم ما يسرونه وما يعلنونه ويكون معهم بعلمه. أينما تولوا فثم وجه الله، مثال صحيح، يعني كل وجهة تتوجهون إليها عند خطئكم في معرفة القبلة في البرية ونحوها تقبل صلاتكم. ومثله أيضا متى، التي تستعمل في الزمان فإنها تفيد العموم. وقد يمثلون له بقوله ويقولون متى هذا الوعد، أي في نسألكم عن جميع الأوقات، أي وقت منها سيقع الوعد الذي ذكرتموه. ومتى بعض أهل العلم قد يقول بأنها من أدوات الإطلاق، والجمهور على أنها من أدوات العموم. تقول متى تزرني أكرمك، متى تزرني أكرمك، يعني في جميع الأزمنة أكرمك متى زرتني، فهذا من ألفاظ العموم. كما تقدم أن ما قد تستعمل في الاستفهام، وقد تستعمل في الجزاء، وقد تستعمل موصولة. مثال الموصولة لله ما في السماوات، ما تحتاج إلى جواب، ولم يعلق فعل بفعل، هذا اسم موصول. قد تكون ما في الاستفهام وتكون مفيدة للعموم، كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، أي أسألك عن جميع ما في يدك، فهذا ما استفهامية. وقد تكون ما للجزاء، أو يسمون بعضهم الشرطية، وهي التي يربط فيها بفعل بفعل، ما تفعل من خير يعلمه الله، يعني جميع ما تفعلونه يعلمه الله، هنا ربط تفعل بيعلمه، فكانت ما الجزائية، ما الشرط، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا ما الشرطية. كما أخذنا من أدوات العموم قال إيش ألفاظه أربعة، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الثاني الجمع المعرف بهما، الثالث الأسماء المبهمة. النوع الرابع النكرة في سياق النفي، وهي قوله ولا في النكرات. فإذا جاءت نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، مثال ذلك قولك لا إله إلا الله، لا أداة نفي، إله نكرة في سياق النفي، فتكون مفيدة للعموم، كأنه قال أنفي ألوهية جميع الآلهة إلا ألوهية رب العزة والجلال. فهذا من ألفاظ العموم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. رسول نكرة في سياق النفي ما، فتفيد العموم. جميع الأنبياء استهزأت بهم، وجد من يستهزئ بهم، مثال ذلك في قولك، مثال آخر في النكرة قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد نكرة في سياق النفي في النهي فتفيد العموم. وبالتالي لا يجوز أن نتوجه بالدعاء للأنبياء ولا للأولياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لعلية القوم ولا للملوك ولا للرؤساء، وإنما تكون عبادتنا لله وحده، دعاؤنا لله وحده بدلالة هذه الآية. قال طيب إذن كم عدد، ذكر أربعة أصناف، هناك أصناف أخرى من ألفاظ العموم لم يذكرها المؤلف، مثل كل وجميع، كل من ألفاظ العموم. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا ثلاث أدوات ألفاظ من ألفاظ العموم، الملائكة جمع معرف بال الاستغراقية، كلهم أجمعون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، الناس اسم جمع معرف بال، ورسول الله إليكم جميعا، جميعا هذا من ألفاظ العموم، ومثله أيضا كافة، فهذه من ألفاظ العموم. كذلك الجمع، إذن هذه ألفاظ العموم، وذكرنا الجمع المعرف بالإضافة. قال والعموم من صفات النطق، ما يكون من الناس قد يكون أفعال بالجوارح، وقد يكون اعتقادات بالقلب، وقد يكون أقوال باللسان نطق. العموم من صفات الأقوال التي تكون باللسان، واضح هذا؟ إذن الأفعال التي نفعلها بجوارحنا هذه لا تسمى، لا توصف بأنها عامة، إن لكن لو تكلمت بفعل قلت مثلا ذهب أو يذهبون قد تكون مفيدة للعموم بوجه آخر سنأتي إليه. الكلام تعرفون أنه على ثلاثة أنواع، النوع الأول حروف مثل في، عن، على، ما النافية، فهذه من، هذه لا تفيد العموم، الحروف لا تفيد العموم وبنفسها. والنكرة في سياق النفي ليس العموم مستفاد من حرف النفي، وإنما مستفاد من التركيب بين النكرة والنفي. النوع الآخر ما يتعلق بالأسماء، العموم في الأسماء، وجميع أغلب الأنواع السابقة أسماء، ولذلك قد تكون مفرد وقد تكون جمعا. إذن الأسماء هي المعنية بمباحث العموم. الحمد لله. النوع الثالث من أنواع الكلام الأفعال، وليس المراد ما تفعله الجوارح، وإنما النطق بالفعل. النطق بالفعل إما أن يكون فعلا مثبتا مثل جاء زيد، فهذا لا يفيد العموم، وإما أن يكون فعلا منفيا فهذه الأفعال المنفية تفيد العموم إذا حذف متعلقها، كما لو قال لا تجلس معناه في أي مكان في أي زمان، لو قال الشارع لا تقتل، هنا حدد المكان ما حدد يعني في جميع الأمكنة، حدد الزمان لم يحدد في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، حدد من يتوجه إليه القتل لم يحدد فيشمل الجميع إلا ما استثني، حدد الآلة لم تحدد الآلة، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، إذن لم تذكر الآلة فتشمل جميع الآلات. الأفعال المنفية أو التي نهي عنها ولم يذكر المتعلق فيها تفيد جميع الأفراد جميع المتعلقات. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن، في أي سنة هذا الكلام؟ جميع السنوات، لأن فعل منفي فيفيد وحذف متعلقة فيفيد جميع المتعلقة جميع السنوات. طيب قالوا المؤلف ولا تجوز دعوى العموم، ايش معنات العموم؟ استغراق جميع الأفراد في غيره، يعني في غير الألفاظ السابقة اللي ذكر المؤلف انها أربع وحنا حطينا خامس، في غيره من الفعل، فالأفعال التي تكون بالجوارح لا تفيد العموم، وما يجري مجراه. قال المؤلف والخاص يقابل العام، العام يستغرق جميع الأفراد بينما الخاص يكون لبعض الأفراد دون جميعها دون جميعها. والخصوص قد يكون خاص بفرد، يكون خاص من جميع الجهات، مثل ما تقول جاء زيد، زيد واحد هذا خاص، هل يحتمل أن زيد وعمر؟ ما يحتمل، هذا خاص. وهناك خاص نسبي وهو الذي أضيف إلى العموم فيه قيد، ومن أمثلته المطلق عندما تقول جاء رجال، جاء رجال. نشوف عدد من الأسئلة ثم نعود. علاء يقول، علاء من مصر يقول ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ العموم يستغرق جميع الأفراد كما تقول جاء الرجال، كل الرجال، خلق الله الرجال، بعضهم ولا جميعهم؟ جميعهم. لكن عندما تقول جاء رجال، جميع الرجال أو بعضهم؟ إذن الأول عام والثاني مطلق. العموم له الصيغ السابقة، والمطلق يكون نكرة في سياق الإثبات. لو قال أطعم 10 مساكين، هل تطعم جميع المساكين؟ إذا ليس عاما، لكنه خاص بأفراد 10 مساكين. هل حددهم؟ لو حددهم أصبح خاصا. طيب يقول أبو أنس هل المغمى عليه وعد؟ هذا تكلمنا عنه. سارة من السعودية تقول النكرة في سياق النفي لا تقتصر على لا كما في المتن، نعم قد تكون أداة النفي ما، قد تكون ليس، وقد تكون هناك خلا ونحو ذلك. طيب يقول السائل هل الأفعال لا تقع بموقع العموم إلا في النكرة؟ تقدم معنا البحث في الأسماء وذكرنا تقسيماتها. طيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفيد العموم أو الخصوص؟ نقول لا تفيد العموم وتحمل على أقل درجاتها. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، هل هذا يفيد عموم جميع أنواع الصلوات؟ نقول لا. إذن نحمل على أي أنواع الصلوات؟ على أقلها درجة وهي النفل المطلق. قال المؤلف: والتخصيص تمييز بعض الجملة. يعني إذا كان هناك لفظ عام شمل جميع الأفراد، ثم بعد ذلك أحد هذه الأفراد وضعنا له حكم مستقل، هذا نسميه تخصيصا. مثال ذلك: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مفرد معرف بأل، فكأنه قال جميع أفراد الإنسان في خسارة. ثم خصص فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هذا الصنف قد خصصوا من الحكم العام. الحكم العام ما هو؟ الخسارة لجميع أفراد الإنسان، إلا الذين آمنوا وأصحاب هذه الصفات. إذن الخاص له حكم مستقل يخالف حكم العام. التخصيص قد يكون بأداة متصلة في نفس الخطاب الذي كان فيه العام، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، في نفس الخطاب، هذا يسمونه مخصص متصل بنفس الكلام. قد يكون هناك مخصص منفصل يكون في كلام آخر، في كلام آخر. مثال ذلك: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. صلاة نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، جميع أنواع الصلوات ما يجوز تصلي بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، هذا عموم. ثم جاءنا في حديث آخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لو قدر أنه نام ولما استيقظ صلى العصر، فلما فرغ من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، يصلي ولا ما يصلي؟ طيب الحديث يقول لا صلاة بعد العصر، لكن إيش؟ خصص حديث آخر، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب واضح هذا؟ إذن هذا المخصص متصل ولا منفصل؟ منفصل في خطاب مستقل. مثال ذلك، مثال آخر: يقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا في الزكاة، إذا حصدت الحبوب والثمار، إذا حصدت الحبوب وجبت الزكاة فيها. هذا وآتوا حقه يوم حصاده يشمل القليل والكثير، يشمل جميع الأصناف. فجاءنا في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقلنا بأن العموم، بأن الآية يراد بها ما كان أكثر من خمسة أوسق. من لماذا خصصنا عموم الآية؟ لورود الحديث. هل هذا مخصص متصل أو منفصل؟ منفصل. قال: فالمتصل الاستثناء. الاستثناء مثل ماذا؟ أداة إلا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. من يأتي لنا بمثال آخر للاستثناء؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. من يأتي لنا بمثال آخر؟ طيب إذن هناك أمثلة كثيرة. كذلك قد يكون التقييد بالشرط، التخصيص قد يكون بالشرط. قال تعالى: فإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. أنفقوا عليهن هنا عامة، ولكنه خصصها بواسطة الشرط، خصصها بالشرط. مثال ذلك قال: والتقييد بالصفة. هذا نوع ثالث من أنواع المخصصات المتصلة، ولعل إن شاء الله يأتي الكلام فيها. مثال التخصيص بالصفة قول عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. للناس عامة تشمل القادر والعاجز، ثم خصصت بقوله من استطاع إليه سبيلا. النحاة يسمون هذا بدلا، والأصوليون يدخلونه في اسم الصفة، في اسم الصفة. عرف المؤلف الاستثناء فقال: الاستثناء إخراج ما لولاه، يعني ما لولا الاستثناء لكان داخلا في حكم العام. عند الأصوليين أن الاستثناء يبين أن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه، يبين أنه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا مخصص متصل بواسطة الاستثناء. عند النحاة يقولون الاستثناء إخراج بعض الأفراد من العام، من المستثنى منه. عند الأصوليين يقولون لا، الاستثناء يبين أن بعض الأفراد أصلا لم تدخل، لأن الله عز وجل يعرف أن هذه الأفراد لم تدخل في حكم العام. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا لم يدخلوا في الخسارة أصلا، ولذلك قال إخراج ما لولاه لدخل ذلك المستثنى في اللفظ العام. عندما تقول لزيد علي 100 إلا 20، كم يكون عليك؟ يجب عليك أن تدفع 80. لماذا؟ لماذا لم تجب 100؟ لوجود التخصيص بالاستثناء. قال وإنما يصح الاستثناء بشروط: أن يبقى من المستثنى منه شيء. لو قال له علي 100 إلا 100، كم يكون الواجب عليه؟ خطأ عليكم، يبقى عليه 100 كاملة. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا لم يصح، ومن شرط الاستثناء أن يبقى شيء في المستثنى منه بعد الاستثناء، ولذا قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قال له علي 100 إلا 100، قلنا الاستثناء هذا باطل، وتجب عليه 100 كاملة، وتجب عليه 100 كاملة. لكن لو قال له علي 100 إلا 20، وجب عليه أن يدفع 80 وصح الاستثناء. لكن لو قال له علي 100 إلا 70، كلام المؤلف أنه يصح، إنه قال أن يبقى من المستثنى منه شيء. وجمهور يقولون لابد أن يبقى من النصف فأكثر، من النصف فأكثر. الشرط الثاني في شروط الاستثناء أن يكون الكلام متصلا. عبد الحكيم قال له لزيد علي 100 وسكت، بعد أسبوعين قال إلا 20، يقبل منه؟ نقول الاستثناء هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يتصل بالمستثنى منه. بعض أهل العلم قال يصح إن كان في المجلس، وبعضهم قال يصح إلى شهر، لكن الصواب أنه لابد أن يكون متصلا بالكلام من أجل أن يؤدي معناه. وقال المؤلف ويجوز، هناك شرط ثالث لا يراه المؤلف، وهو أن يكون الاستثناء من الجنس، بحيث يكون المستثنى منه يماثل المستثنى. مثال ذلك تقول جاء الرجال إلا زيدا، زيد من الرجال ولم هم من الرجال؟ إذن من جنسهم فيصح الاستثناء. لكن لو قلت جاء الرجال إلا حمارا، هذا من غير الجنس، المؤلف يقول يصح. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. لو قال مثلا لزيد علي 100 ريال سعودي إلا 20 جنيها مصريا، يصح أو لا يصح؟ على مذهبكم لما قلتم لا يجوز الاستثناء من الجنس لا يصح، وبالتالي يجب عليه جميع ما ذكر من الريال 100 ريال. على كلام المؤلف يصح الاستثناء، وبالتالي نخصم قيمة الجنيهات من الريالات. واضح ثمرة المسألة؟ قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. تقول إلا زيدا جاء القوم، وهكذا أيضا في الشرط والصفة. إذن هذا هو النوع الأول مما يتعلق بالكلام عن لماذا اختار المؤلف أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، لقوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إبليس من الملائكة؟ ليس، لقوله عز وجل إلا إبليس كان من الجن، ففسق عن أمر ربه. فهنا إبليس ليس من الملائكة، ومع ذلك استثني من الملائكة، فاختار المؤلف أنه يصح الاستثناء من غير الجنس. الجمهور يقولون بأن الاستثناء هنا بمعنى الاستدراك، كأنه قال لكن إبليس أبى. النوع الثاني من المخصصات المتصلة الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي بأداة من أدوات الشرط مثل إن، متى، أين، ما ونحو ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا شرط، والشرط يتقيد الحكم فيه بمحل الشرط. لو قال أعطي الحاضرين إن فهموا الدرس، معناه أنني أستثني وأخصص من لم يفهم الدرس، فأقول بأنه لا يأخذ العطاء. أعطي من حضر إلا إذا فهم الدرس. من حضر هذه عامة تشمل جميع الأفراد، يعني من الأسماء المبهمة. إذا حضر إذا فهم الدرس هذا استثناء، أخرجنا بعض الأفراد منها. قال ويجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط، مثل قوله سأكرمك إن جئتني، ويجوز أن يتقدم الشرط عن المشروط فتقول إن جئتني أكرمتك. النوع الثالث قال التقييد بالصفة، فحينئذ هذا من مخصصات العموم، ومثلنا له بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبقوله وحلائل أبنائكم أي الزوجات أبنائكم، أبناء حلائل أضيفت إلى الأبناء لإضافة عند الأصوليين نوع من أنواع الصفة، وبالتالي يختص المحرمات بحليلة الإبن دون حليلة غيره. هناك صفات يسمونها صفات كاشفة غير مقيدة، وبالتالي هذه لا ذكرت لفائدة أخرى غير التقييد والتخصيص. طيب لو قدر أنه جاءنا خطابان، أحدهما عام أو مطلق لم يخصص ولم يقيد بالصفة، والثاني قيد بها، مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وفي الحديث الآخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جاب لنا جملة حالية عند الأصوليين يسمونها صفة، فهل بأي الحديثين نعمل؟ نقول يمنع من الإمساك باليمين مطلقا أو حال البول؟ إذن هذا هنا وردنا دليلان، أحدهما مقيد والآخر مطلق، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ما قال وهو يبول. الحديث الثاني قال وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهل النهي خاص بحال البول أو هو عام لجميع الحالات سواء في حال البول أو في غيرها؟ نقول مثل هذا على أنواع. النوع الأول إذا اختلف الحكم لم يصح تقييد المطلق بالقيد، إذا اختلف الحكم. اثنين إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. الثالث إذا اتحد الحكم واختلف السبب. نجيب أمثلة. في المثال السابق ناخذ أسئلة ولا ناخذ شو رأيكم؟ طيب ناخذ الأخ عبد الكريم من الجزائر، تفضل عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ فيما يخص ألفاظ العموم ذكرت الأسماء المبهمة، أرجو أن توضح لنا بارك الله فيك وجزاك الله خير. كلمة أسماء تقابل الأفعال وتقابل الحروف. مبهمة يعني أنها لا تدل على ذات بعينها، وإنما تشمل على تشتمل صورا كثيرة مثل ما من هذه. إذن هذا معنى قولنا أسماء مبهمة. الأسماء المبهمة تفيد العموم. طيب، قلنا بأنه إذا وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فلا يخلو الحال من ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يتحد الحكم والسبب، مثال الذي قبل قليل معنا، اتحد الحكم والسبب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفي الحديث الآخر: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهنا دليلان، أحدهما مطلق فليلبس الخفين ولم يأمره بقطع من أسفل من الكعبين، وفي الحديث الآخر: وليقطعهما أسفل من الكعبين. فحينئذ نقول يمكن الجمع بالجمع، فيحمل المطلق على المقيد. بعض أهل العلم قال بأننا نعمل بالمتأخر، ولعل الأظهر في مثل هذا أنه نحمل المطلق على المقيد، كما في الحديث السابق: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، نقيده بلفظة وهو يبول، فيكون التحريم مقتصرا على حال البول. الحالة الثانية أن يختلف الحكم، أن يختلف الحكم، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك: في كفارة الظهار ذكر الله عز وجل عتق الرقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. في كفارة القتل ذكر الاعتاق وصيام شهرين، ولم يذكر الإطعام. هنا السبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، والحكم مختلف، هنا لم يذكر الإطعام وهناك ذكر الإطعام، فبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. فكفارة القتل ليس فيها إطعام. لماذا لم نحمل المطلق على المقيد هنا؟ لاختلاف الحكم. النوع الثالث أن يتحد الحكم ويختلف السبب. مثال ذلك: في كفارة القتل فقال: فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان. وفي كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة، ولم يذكر مؤمنة. الحكم واحد وهو وجوب الاعتاق، والسبب مختلف، ظهار وقتل. جمهور أهل العلم يقولون بأنه يحمل المطلق على المقيد. أجيب لكم اختبار للجميع. يقول الله عز وجل في آية الوضوء: فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيدها بكونها إلى المرافق. وفي التيمم قال الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل قيدها إلى المرافق؟ لم يقيدها. هل يحمل المطلق هنا على المقيد ولا ما يحمل؟ من يجيب؟ من يجيب أنتم على الشاشة؟ ننظر، الحكم واحد أو مختلف؟ هنا وجوب، السبب مختلف، هنا تيمم ووضوء، لكن الحكم هل هو مختلف أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال طائفة: الحكم واحد لأن كل منهما طهارة، فلما اتحد وجوب طهارة اتحد الحكم، يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يقولون التيمم يكون إلى المرافق، وهذا مذهب أظنه المالكية والشافعية. وآخرون قالوا: الحكم مختلف، هنا وجوب غسل وهنا وجوب مسح، والمسح يختلف عن الغسل، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا اختلفوا؟ للاختلاف في الحكم، هل هو حكم واحد أو أن الحكم مختلف؟ أو أن الحكم مختلف. لعلنا في بقية الوقت ننظر إلى بعض الأسئلة. يقول: هل مناط الحكم؟ سنأخذه إن شاء الله فيما يأتي. قول عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، هذا للأصوليين فيها بحث كثير، هل لا زائدة أو أنها نافية أو أنها مثبتة. طيب، مثال للمخصص المتصل، من يجيب لنا مثال مخصص مخصص متصل؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كيف، هل يحكم بالمطلق على المقيد على كل حال؟ وإذا كان المقيد أصعب، هل يمكن الأخذ بالمطلق الأسهل لأنه أيسر؟ نحن نفهم الكتاب والسنة بلغة العرب، لأن القرآن عربي والسنة عربية، وبالتالي هذه القواعد، قواعد الفهم، نأخذها من الكتاب والسنة. بعد ذلك أورد المؤلف أمثلة للمخصصات المنفصلة. النوع الأول: تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب، يعني تأتينا آية قرآنية عامة ثم تأتينا آية قرآنية في موطن آخر خاصة. مثال ذلك: يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أوجب الله على كل مطلقة، لأن مطلقات جمع معرف بأل فيفيد العموم، كأنه قال: كل مطلقة عليها أن تجلس العدة ثلاثة قروء. هذا اللفظ يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، لكن جاءتنا آية تدل على أن الزوج إذا لم يدخل بالزوجة فلا عدة عليها ولو طلقها، فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فعموم الآية الأولى خصصناه بالآية الثانية. ومثل قول عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمطلقة الحامل لا تكتفي في عدتها بثلاثة قروء، وإنما لا بد أن تنتظر حتى تضع الحمل. النوع الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة، فتأتينا آية عامة ثم يأتينا حديث يخصصها. ومثلنا له بقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من ما هنا اسم مبهم فيفيد العموم، جميع ما خرج من الأرض. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصصنا ما كان أقل من خمسة أوسق. فهذا تخصيص الآية القرآنية بواسطة حديث نبوي. ومثاله قال: وكذلك قول عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة. الذهب جنس أو مفرد على قولين، معرف بها الاستغراقية فيفيد العموم، القليل والكثير. وجاءنا في الحديث أن الزكاة في الذهب لا تجب إلا إذا كان أكثر من النصاب، 20 مثقالا فأكثر، أكثر من 90 جرام. النوع الثالث: أن يأتينا سنة عامة ثم تأتينا آية تخصصها. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. توجب التقوى بجميع الأفعال التي تحصل بها التقوى، حتى ولو كنت عاجزا عن الفعل الذي تتقي به. ثم جاءنا في الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، فخصصنا عموم الحديث بواسطة الآية. النوع الرابع: أن يأتينا سنة عامة ثم تأتينا سنة خاصة، فنحكم بالحكم الخاص في محل الخصوص ونقول بأن بقية أفراد العام على العموم. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. في ما، ما هنا اسم مبهم، أوجب العشر في جميع ما سقت السماء من الحبوب والثمار. ثم جاءنا في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقلنا ما دون خمسة أوسق يعمل فيه بالحديث الخاص، وما كان أكثر من ذلك يعمل فيه، يعمل بالحديث العام فيه. النوع الخامس: تخصيص النطق بالقياس، بأن يكون عندنا آية قرآنية أو حديث نبوي عام يشمل جميع الأفراد، ثم أحد الأفراد يكون له مثيل قد خصص، فنحكم بذلك بالتخصيص في ذلك اللفظ. مثال ذلك جاءنا في النطق قول عز وجل: وأحل الله البيع. البيع معرف بها للاستغراقية فيفيد العموم. ثم جاءنا في الحديث أن بيع التمر بالرطب حرام، يسمون المزابنة. التمر هو التمر المكنوز المصفوف، والرطب الذي جني حديثا لا زال على نظارته لم يرص، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الآية وأحل الله البيع خصص بواسطة الحديث، ثم نقيس على بيع الرطب بالتمر بيع العنب بالزبيب، فنخصص عموم الآية بواسطة القياس، فنقول بيع العنب بالزبيب لا يجوز قياسا على بيع التمر بالرطب، فخصصنا عموم الآية بواسطة القياس. وأكثر أهل العلم يرون أن تخصيص الآيات والأحاديث بواسطة القياس جائز، وطائفة منعوا من ذلك. والصواب أن القياس إذا كان منصوصا على علته جاز التخصيص، تخصيص العموم به، وإلا لم يجز. قال: ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما ذكر قبل قليل ما يتعلق بتخصيص النطق بالقياس، قال مرادي بكلمة النطق ما يتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أخذنا قبل قليل تخصيص العموم بواسطة أقوال الصحابة، أو سنأتي إليه فيما يأتي، وهناك خلاف لعلنا نرجع البحث فيه عند الكلام عن حجية قول الصحابي. الباب الآتي في المجمل والمبين. المجمل هو الذي لا يعرف معناه، ماذا نفعل به؟ نتوقف فيه حتى يأتي مبين يوضحه. مثال ذلك قول عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه، ما مقدار الحق؟ مجمل، نحتاج إلى حديث يوضحه. وضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهنا الإجمال الآية تم تبيينه بواسطة إيش؟ الحديث النبوي. ومثله قول عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ القرء في لغة العرب قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض. إذن هذا مجمل، نحتاج إلى مفسر يفسر القرء. لعلنا إن شاء الله نأتي إلى المجمل والمبين في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم علما تقومون به حياتكم وترضون به ربكم جل وعلا. هذا، وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم املأ قلوبهم من التقوى والإيمان والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن المسلمين في جميع البلدان، اللهم أمنهم على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وسائر ممتلكاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجزي إخواننا الذين ساهموا في إنتاج وإخراج هذا اللقاء وهذا الدرس، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.